يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى قال: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال أبو الحسين: قال محمد بن الحسين رحمه الله: حسبنا الله ونعم الوكيل والحمد لله على كل حال. قد ذكرنا ما احتججنا به من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من الرد على القدرية، وأنا أذكر ما روي عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ورضي الله عن الصحابة أجمعين من ردهم على القدرية على معنى الكتاب والسنة، ثم أذكر عن التابعين لهم بإحسان وعن أئمة المسلمين من ردهم على القدرية وتحذيرهم للمسلمين سوء مذاهبهم، بعد أن ساق المصنف رحمه الله بابا أعده في بيان أدلة الكتاب والسنة في مسألة القدر، وأن القدر خيره وشره من الله سبحانه وتعالى، وأن الله هو مقدر الأشياء، وأن ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وأن مشيئة الله جل وعلا الكونية هي علمه سبحانه وتعالى التفصيلي في ما قضى به منذ أو من قبل أن يخلق السماوات والأرض، فإنه سبحانه وتعالى لما أراد خلق الخلق أم خلق القلم وكان أول ما خلق وقال له اجري بما هو كائن إلى يوم القيامة، فكتب القلم كل ما هو كائن يعني من مشيئة الله سبحانه وتعالى مما شاءه كل ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكتبه في اللوح المحفوظ وحفظه وأودعه اللوح المحفوظ، ولذا لا يجري في ملكه جل وعلا ولا يكون إلا ما شاء وقدر. ثم بعد ذلك أراد المصنف رحمه الله أن يبين أن هذا الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو الذي كان عليه سلف الأمة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومن التابعين ومن أتباعهم، لذلك عقد هذا الباب ليبين ما كان الصحابة رضوان الله عليه وخاصة الشيخان الإمام أو الشيخان أبو بكر رضي الله تعالى عنه وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وهذا الباب وإن خص بالذكر فيه أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما إلا أنه ساق غيرهما ونقل عن غيرهما مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة القضاء والقدر. لذلك قال: باب ذكر ما تأدى إلينا يعني ما وصلنا وما انتقل إلينا من خلال طرق التحمل عن أبي بكر رضي الله تعالى عن أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما من ردهما على القدرية وإنكارهما عليهم، خاصة زعمهم أن الله سبحانه وتعالى لم يقدر الشر، وزعمهم أن الله لا يعلم عن الشر، فإن في هذا غمطا لحق الله جل وعلا، فالله سبحانه وتعالى وإن قدره وإن شاءه كونا لكنه لم يشاءه شرعا، بمعنى أنه لم يطلبه ولم يأمر به ولم يأذن له ولم يأذن به، وإن كان قد علم أنه سيقع فقدره وفق رغبة من يقع منه. قال المؤلف رحمه الله: أخبرنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة يعني الإمام عن عمرو بن دينار عمن أخبره عن عبد الله بن شداد قال قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: إن الله تعالى خلق الخلق فجعلهم نصفين، فقال لهؤلاء ادخلوا الجنة، وقال لهؤلاء ادخلوا النار ولا أبالي. وهذا المعنى الذي نقل عن أبي بكر رضي الله عنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه ومثله. فأبو بكر رضي الله عنه إنما آمن بما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بذلك. وسيأتي في كثير من الروايات أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لما خلق آدم، أخرج من ذريته، أخرج من صلبه ذريته وقبض قبضة وقال هؤلاء إلى الجنة، وقبض أخرى وقال هؤلاء إلى النار ولا أبالي. والله سبحانه وتعالى لما حكم بذلك إنما حكم بفضله وبعدله، ولم يفعل ذلك ظلما لأحد منهم، حيث علم جل وعلا أن من قدر له الجنة فإنه سيعمل بعملها، ومن قدر له النار فإنه سيعمل بعملها، كما قال: هؤلاء إلى الجنة وسيعمل وبعمل أهل الجنة يعملون، وهؤلاء إلى النار وبعمل أهل النار يعملون. قال: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال قال حدثنا داود بن رشيد قال قال حدثنا يحيى بن زكريا عن موسى بن عقبة عن أبي الزبير. وموسى بن عقبة هذا صاحب كتاب المغازي، يعني من علماء السير. عن أبي الزبير قال: وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. فأبو الزبير يروي عن جابر، وهذه طريق أخرى ساقها المصنف رحمه الله من طريق آل البيت، فجعفر بن محمد هو الملقب بالصادق، وأبوه محمد ابن علي وهو الملقب بالباقر، وجده ومحمد ابن علي هذا يروي عن جابر بن عبد الله، فهو يتابع أبا الزبير في روايته متابعة تامة. قال: عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر، يعني الصديق رضي الله تعالى عنه، قال حدثنا، قال لأبي بكر رضي الله عنه: يا أبا بكر، إن الله تعالى لو لم يشاء أن يعصى ما خلق إبليس. فخلقه سبحانه وتعالى إبليس وذرية إبليس إنما هو لحكمة اقتضتها إرادته سبحانه وتعالى، وأنه في خلقهم عالم بأنهم سيعصون وأنهم لن يؤمنوا، ولذلك خلقهم كان بعلم منه سبحانه وتعالى وبمشيئة منه، وهي المشيئة الكونية. وكونهم يعصون الله سبحانه وتعالى إنما يكون ذلك وفق إرادته الشرعي، وفق إرادته الكونية، وإن لم يكن موافقا لإرادته الشرعية. قال رحمه الله: أخبرنا الفريابي قال قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي قال قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال قال حدثنا خالد الحذاء عن عبد الأعلى بن عبد الله عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: خطبنا عمر رضي الله تعالى عنه بالجابية، والجاث يليق ماثل بين يديه. أما الجابية قال هي في اللغة الحوض الذي يجبى فيه الماء للإبل، لكنه اسم مكان يطلق على قرية من أعمال دمشق، يعني كانت قريبا من مدينة دمشق، قال من ناحية الجولان قرب مرج الصفري، في شمال حوران، هذه هي الجابية، قرية في الشام. وذلك عندما توجه عمر رضي الله عنه إلى الشام يوم أن طلب منه الذهاب إلى الشام لاستلام مفاتيح بيت المقدس، فإنه لما تفاوض أبو عبيدة وخالد وغيرهم من قادة المسلمين اتفقوا مع من كان عنده مفاتيح بيت المقدس ألا يسلموها إلا إلى عمر، فسافر رضي الله تعالى عنه لذلك، فوقعت هذه الواقعة. قوله والجاثليق، والجاثليق قال هذا لقب يطلق على أمراء الروم، الأمير من الرومان يسمى بالجاثليق. قال والجاثليق ماثل بين يديه، يعني جالس، وعمر رضي الله تعالى عنه يخطب والترجمان يترجم يعني للجاثليق، لأن عمر كان يخطب بالعربية. فقال عمر رضي الله تعالى عنه مبتدئا خطبته بخطبة الحاجة التي علم النبي صلى الله عليه وسلم الناس، علمهم إياها وسميت بخطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. هذه هي خطبة الحاجة. فلما وصل عمر رضي الله عنه إلى قوله من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، فقال الجاثليق إن الله لا يضل أحدا، هكذا قال. فقال عمر رضي الله عنه ما يقول، يعني طلب أن يترجم له، فقال الترجمان لا شيء، كأنه إما أنه لم يفهم أو أراد أن يخفي ما قال الرجل. ثم عاد في خطبته، يعني عمر رضي الله عنه، فلما بلغ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، فقال الجاثليق إن الله لا يضل أحدا. وهذا هو القول الذي يقوله القدرية حيث ينفون عن الله سبحانه وتعالى مشيئة الضلال. فقال عمر رضي الله عنه ما يقول، يعني ما الذي يعلق به هذا من قول؟ فأخبره فقال كذبت، أي فأخبر الترجمان عمر رضي الله تعالى عنه بما يقوله الرجل، فقال كذبت يا عدو الله، ولولا عهدك يعني الذي ضربت لك لضربت عنقك. فإن عمر رضي الله عنه أنكر عليه، لأنه أنكر القدر، ومنكر القدر خارج عن ملة الإسلام. قال بل ولولا عهدك لضربت عنقك، بل الله خلقك والله أضلك، يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الناس وهو الذي يهديهم وهو الذي يضلهم. قال بل الله خلقك والله أضلك، ثم الله يميتك ثم يدخلك النار إن شاء الله. وإنما قال عمر رضي الله عنه ذلك، يعني هذا إذا لم يسلم، وإلا فإن من أسلم وتاب الله سبحانه وتعالى لا يدخله. ولذلك نهى أهل العلم أن يحكم للمعين بالنار، خصوصا إذا كان حيا لاحتمال أنه يسلم فلا يحكم له بذلك. ولهذا عمر رضي الله عنه قيد هذا الأمر بالمشيئة، يعني إذا لم يشاء، إذا شاء الله ذلك، أما إذا لم يشاء فإنه قد يكون يعني هداه للإسلام فيسلم فينقذ نفسه من النار. ثم قال: إن الله تعالى لما خلق آدم نثر ذريته، يعني أخرج ذريته من صلبه، فكتب أهل الجنة وما هم عاملون، وأهل النار أي وكتب أهل النار وما هم عاملون، حيث قدر الله سبحانه وتعالى ذلك منذ الزمن القديم قبل أن يخلق الناس. ثم قال: هؤلاء لهذه، يعني للجنة، وهؤلاء لهذه أي للنار. والله سبحانه وتعالى عندما قضى بذلك وقدر فإنما قضى ذلك بعدله عندما حكم على أهل النار، لأنهم سيعملون بعمل أهل النار، وحكم على ذلك لأهل الجنة، يعني بدخول الجنة بفضله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي من عليهم بالإيمان منذ خلقهم، حيث خلقهم وهداهم، وحيث كانت رعايته سبحانه وتعالى وعنايته أن ألهمهم الإيمان فآمنوا فقبلوا الإيمان واستمروا عليه إلى أن يلقونه سبحانه وتعالى وهم مؤمنون، لذلك حكم لهم بالجنة. وقد كان الناس تذاكروا القدر فافترق الناس وما يذكره أحد، أي وقد كان الناس تذاكروا أمر القدر، وهذا ربما كان في زمن عمر أو قبل زمن عمر يوم أن بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فافترق الناس وما يذكره، يعني يذكر أمر القدر أحد. وهنا يعلق المحقق على هذه القصة، وإن كان رأى أن فيها ضعفا، لكن يقول: هذه تدل دلالة على أن بدعة القول بالقدر أول ما سمعت سمعت من غير المسلمين، فإن المجتمع المسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر وفي زمن عمر ما كان أحد يتحدث عن مسألة القدر وينفي القدر، وإنما الذي بدأ بذلك هذا الذي سماه بالجاثوليق، فإنه هو الذي طرح هذه الفكرة فتكون بدعة ابتدعها، أو فتكون بدعة ابتدعها. ثم قال رحمه الله: قال: وأخبرنا الفريابي قال قال حدثنا وهب بن بقية الواسطي قال قال أخبرنا خالد وهو ابن عبد الله عن خالد وهو ابن مهران الحذاء أبو المنازل عن عبد الأعلى بن عبد الله عن عبد الله بن الحارث بن نوفل، يعني السند السابق، وهذه رواية أخرى ساقها تابع فيها الرواية السابقة. قال قال: خطبنا عمر رضي الله تعالى عنه بالجابية والجاثليق بين يديه والترجمان يترجمه، فقال عمر رضي الله تعالى عنه: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وذكر الحديث إلى آخره، يعني المحاورة التي تمت بين الجاثليق وبين عمر رضي الله تعالى عنه، وإسكات عمر رضي الله عنه للجاثليق، وبيان أن قوله هذا يؤدي إلى الخروج عن الملة. قال محمد بن الحسين: وقد ذكرنا عن عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما حديثهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في القدر، وهو أصل كبير مما يرد به على القدرية الأشقياء. أما حديث عمر فالحديث المشهور حديث جبريل حيث جاء في آخره وأن تؤمر بالقدر خيره وشره من الله سبحانه وتعالى. قال: وقد روي عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه أنه كان يعلم الناس إثبات القدر، وأن الله تعالى خلق الخلق شقيا وسعيدا. فإذا السلف رضوان الله عليهم وخاصة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ممن يؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: قال حدثنا محمد بن وزير الواسطي قال: قال حدثنا نوح بن قيس الطاحي عن سلامة الكندي قال: كان علي رضي الله تعالى عنه يعلم الناس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: قولوا اللهم داحي المدحوات وباري المسموكات وجبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها. وهذا محل الشاهد، وقوله جبار يعني موجدها وخالقها. اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك ورأفة تحيتك على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبدك ورسولك. وذكر الحديث بطوله. فهذا الحديث الذي ذكره وإن كان في تعليم الناس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه جعل بين يدي هذه الصلوات توسلا بخصائص اختص بها الرب جل وعلا، فهو الذي دحى الأرض بمعنى أنه خلقها وجعلها داحية أو مدحوة بمعنى واسعة، وسع الأرض، وهو الذي خلق السماوات لأن المسموكات المراد بها السماوات مفردها سماك أو سماك بمعنى السماء، وأما جبار القلوب على فطرتها يعني خالق الفطر على ما فطرها عليه، خالق القلوب على ما فطرها عليه من الإيمان أو الكفر، ولهذا قال شقيها وسعيدها. ثم سأل الله تعالى أن يجعل شرائف صلواتي يعني أشرفها، ونوامي بركاته يعني أزكاها، ورأفة تحياته يعني أرقها على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومحل الشاهد من الحديث هو قوله: وجبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها. ثم قال رحمه الله: قال: وأخبرنا أبو الحسن علي بن إسحاق ابن زاطية قال: قال حدثنا محمد بن الوزير الواسطي قال: قال حدثنا نوح بن قيس، فذكر الحديث بإسناده مثله، يعني بإسناده مثل الحديث السابق، فهذا طريق أخرى يتابع فيها المصنف رحمه الله الطريق الأولى. ثم قال رحمه الله: قال: وأخبرنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال: قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال: قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن أبي سلمة قال: قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك. في حديث رفعه إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال ذكر عنده القدر يوما قال فأدخل أصبعيه في فيه السبابة والوسطى قال فأخذ بهما من ريقه فرقم بها بهما في ذراعه يعني علم بهما في ذراعه ثم قال أشهد أن هاتين الرقمتين كانتا في أم الكتاب يعني مكتوبة في اللوح المحفوظ وهي من فعل علي رضي الله عنه بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قدرها وعلم أنه سيفعلها ولذلك كتبها ضمن ما كتبه من عمله رضي الله تعالى عنه وهذا يعني دليل عملي يسوقه علي رضي الله تعالى عنه ليبين أن كل شيء كل كبيرة وصغيرة وكل حركة وسكنة يفعلها العبد هي مسجلة مكتوبة في كتاب الله وهي محصية ضمن أعمال القدر. قال رحمه الله وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال قال حدثنا أيوب شيخ لنا قال قال حدثنا إسماعيل بن عمرو البجلي قال قال حدثنا عبد الملك ابن هارون بن عنترة عن أبيه عن جده قال أتى رجل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فقال أخبرني عن القدر قال طريق مظلم فلا تسلكه قال أخبرني عن القدر قال سر الله فلا تكلفه قال ثم ولى الرجل غير بعيد ثم رجع فقال لعلي رضي الله تعالى عنه في المشيئة الأولى أقوم وأقعد وأقبض وأبسط فقال له علي رضي الله تعالى عنه إني سائلك عن ثلاث خصال ولن يجعل الله لك ولا لمن ذكر المشيئة مخرجا كأنه يقول يدعو عليه أنه خاض في أمر ليس له فيه حاجة وكأنه لم يتق الله فيما فعل والله تعالى يقول من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب أخبرني أخلقك الله تعالى لما شاء أو لما شئت قال بل لما شاء يعني لما شاء الله قال فأخبرني أفتجيء يوم القيامة كما تشاء أفتجيء يوم القيامة كما شاء أو كما تشاء أفتجيء يوم القيامة كما شاء أو كما شئت قال لا بل كما شاء قال فأخبرني أخلقك كما شاء أو كما شئت قال بل كما شاء قال فليس لك من المشيئة شيء يعني إذا فالمشيئة كلها لمين والله تعالى يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله فجعل مشيئة العبد ضمن وجزءا من مشيئته سبحانه وتعالى قال محمد بن الحسين من خالف هؤلاء خلف به عن طريق الحق يعني من خالف هؤلاء أي السلف فيما ذهبوا إليه من بيان أمر المشيئة فإنه يباعد به عن الحق ثم قال رحمه الله وأخبرنا الفريابي قال قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال قال أخبرنا أبو عامر العقدي قال قال حدثنا هشام بن سعد عن سعيد بن أبي هلال عن أبي الأسود الدؤلي قال قدمت البصرة وفيها عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله وفيها عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فجلست في مجلس فذكروا القدر فأمرضوا قلبي فأتيت عمران بن حسين رضي الله عنه فقلت يا أبا نجيد إني جلست مجلسا فذكروا القدر فأمرضوا قلبي فهل أنت محدثي عنه؟ قال نعم، تعلم أن الله عز وجل لو عذب أهل السماوات وأهل الأرض لعذبهم حين يعذبهم وهو غير ظالم، وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته أوسع لهم، ولو كان لك مثل أحد ذهبا فأنفقته ما تقبل منك حتى تؤمن بالقدر كله خيره وشره، وستقدم المدينة، هكذا عندكم يعني فيها سقط. قال وستقدم المدينة فتلقى بها أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما. قال فقدمت المدينة فجلست في مجلس فيه عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب رضي الله تعالى عنهما، فقلت لأبي أصلحك الله، إني قدمت البصرة فجلست في مجلس فذكروا القدر فأمرضوا قلبي، فهل أنت محدثي عنه؟ قال نعم، تعلم أن الله تعالى لو عذب أهل السماء وأهل الأرض لعذبهم حين يعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته أوسع لهم، ولو كان لك مثل أحد ذهبا فأنفقته ما تقبل منك حتى تؤمن بالقدر خيره وشره، يعني من الله تعالى. ثم قال يا أبا عبد الرحمن حدث أخاك، وقوله يا أبا عبد الرحمن هذا نداء من أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه لعبد الله بن مسعود. قال فحدثني يعني عبد الله بن مسعود بمثل ما حدثني به أبي بن كعب، أي فاتفقت أقوال ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم عمران بن حصين وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود، على أن الإيمان بالقدر خيره وشره من الله سبحانه وتعالى. قال وأخبرنا الفريابي قال قال حدثني ميمون بن الأصبغ النصيبي قال قال حدثني أبو صالح عبد الله بن صالح قال قال حدثني معاوية بن صالح أن أبا الزاهري تحدث عن كثير بن مرة عن ابن الديلمي يعني عبد الله بن الديلمي أنه لقي سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه فقال له إني شككت في بعض أمر القدر فحدثني لعل الله تعالى أن يجعل لي عندك فرجا. قال نعم يا ابن أخي، إن الله تعالى لو عذب أهل السماوات وأهل الأرض وعذبهم وهو غير ظالم، وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته إياهم خيرا لهم من أعمالهم، ولو أن لامرئ مثل أحد ذهب ينفقه في سبيل الله حتى ينفذه لم يؤمن بالقدر خيره وشره، ما تقبل منه، ولا عليك أن تأتي عبد الله بن مسعود يعني تسأله عن الأمر. فهذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وافق الثلاثة من الصحابة رضوان الله عليهم على بيان أن القدر خيره وشره من الله تعالى، وأن مشيئة الله سبحانه وتعالى هي القدر، وأن من يدعي أن له مشيئة تغير مشيئة القدر فهذا قد أنكر القدر وكفر به. قال فذهب ابن الديلمي إلى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فقال له مثل مقالته لسعد، فقال له مثل ما قاله سعد، وقال له ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ولا عليك أن تلقى أبي بن كعب. قال فذهب ابن الديلمي إلى أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه فقال له مثل مقالته لابن مسعود، فقال له أبي مثل مقالة صاحبي، وقال له أبي ولا عليك أن تلقى زيد بن ثابت. قال فذهب ابن الديلمي إلى زيد بن ثابت فقال له إني شككت في بعض القدر فحدثني لعل الله أن يجعل لي عندك منه فرجا. قال زيد نعم يا ابن أخي، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى لو عذب أهل السماوات وأهل الأرض عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم،